إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سافر لا معصية، ومن سافر لا معصية 16 فرسخا سن له قصر رباعية مؤدات إلى ركعتين. إذن فهذا الفصل في صلاة ماذا؟ السفر أو القصر، واضح؟ قلت وهذا العذر الثاني من أعذار الصلاة، أو هذا القسم الثاني من أقسام صلاة ماذا؟ أهل الأعذار، واضح؟ والسفر لغة، قال الأزهري: قطع المسافة، هذا أصل كلمة في الإطلاق اللغوي، وقال يطلق السفر كذلك على من فارق منازل الحضر، يعني عن مكانه وبروزه إلى الأرض الفضاء. يبقى مفارقة العمران، إذن فمفارقة العمران عندهم تسمى ماذا؟ سفرا، وإنما سمي سفرا لما كان يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم. قال ابن منذور: والسفر خلاف الحضر، وهو مشتق من ذلك، يعني لما فيه من الذهاب والمجيء، كما تذهب الريح بالورق وتجيء. لو تأملنا هذه الثلاثة معاني اللغوية، أن السفر هو قطع مسافة، أن السفر مفارقة عمران، أن السفر ذهاب ومجيء، صحيح؟ قلت وعليه. فالسفر أي القصر لا يشرع إلا متى خرج عن العمران وبرز في الفضاء، خلافا لمن أجاز بمجرد النية، يعني يقصر في بيته بيت إقامته لو أنشأ ماذا؟ سفرا. يعني رجل الآن أنشأ سفرا وهو في بيته، جاءه هاتف تأتي الآن إلى اسكندرية في عمل، فهذا أنشأ ماذا؟ قالوا له أن يقصر فين؟ في محلته، طالما أنشأ سفرا. لكن المعنى اللغوي أن السفر فيه قطع ماذا؟ مسافة، وأن السفر فيه مفارقة عمران. قلت ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقول أنس صلى الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. ها كيف العصر؟ أنا قلت الظهر، لا العصر ركعتين. قلت وذو الحليفة على مشارف المدينة النبوية في نهاية عمرانها تبعد 10 كيلومترات، يعني بتقدير هذه الأيام. وقد كان علي يقصر وهو يرى بيوت الكوفة ويقول لا حتى ندخلها. إذن متى كان خارج العمران فإنه ماذا؟ يقصر. مثال الآن، من يقصر من الناس منا؟ فإذا خرج مثلا يعني إلى طريق مصر الإسكندرية، فأول ما يستلم الطريق ينتهي عنده العمران، عندما يصطلح اليوم ما يسمى عرفا بماذا؟ بالكرتة. عندئذ يكون قد فارق ماذا؟ العمران. واضح؟ فيقصر عندها. قلت ثانيا، لأن السفر مسمى لغة لقطع مسافة، وعليه فلا يقصر مريد السفر يعني في بيته، فلا يقصر مريد السفر يعني فين؟ في بيته، لأنه ترى أنه لم يقطع ماذا؟ مسافة. واضح؟ الفائدة الثانية، أن السفر في العرف اللغوي هو قطع مسافة من غير حد. لماذا يا طلبة العلم؟ من غير حد لمسافة، يعني من غير حد. صحيح؟ وعليه تقصر الصلاة في كل سفر من غير اعتبار بماذا؟ بمسافة. وذلك لأن السفر في الإطلاق اللغوي يشمل عموم المسافة، وليس هناك حد بالمسافة يعني لماذا؟ للسفر. يبقى هذه الفائدة الثانية التي استفدناها من التعريف اللغوي. صحيح؟ في التعريف اللغوي لأجل من حضر، التعريف اللغوي يطلق لثلاثة معاني: قطع مسافة، خروج عن العمران، ذهاب ومجيء. هذه ثلاثة معاني للسفر: قطع مسافة، مفارقة عمران، والثالث ماذا؟ ذهاب وإيه؟ ومجيء. فالأول استفدنا منه أنه لا يقصر مريد السفر إلا إذا فارق العمران، وإلا إذا قطع مسافة. ما يصلح أن يقصر فين؟ في بيته، حتى ولو أنشأ ماذا؟ سفر وأعد عدته لهذا السفر كما لو أعد متاع. ثانيا، أن السفر مسمى في اللغة لمطلق المسافة، وعليه فلا حد بالمسافة. لماذا؟ فمن قال يقصر بعد 20 أو 30 أو 80 أو 90، هذا كل لا دليل عليه. إنما قصر في ذي الحليفة، وذي الحليفة لا تبعد عن المدينة أكثر من 10 كيلومترات، يبقى دل على أن القصر يشرع في مطلق ماذا؟ السفر من غير حد بالمسافة. المعنى الثالث، قلت هو السفر لغة فيه الذهاب والمجيء، وعليه من سافر إلى بلد ليقيم فيها فلا قصر له، لأن معنى السفر منقطع في حقه، كما مثلوا لمن بالبحارة الذين تعد إقامتهم فين؟ في البحر، فهذا ليس له أن يقصر حال وجوده من على السفينة، لأن السفينة تعد ماذا؟ هي إقامته. فالسفر ذهاب وإيه؟ ومجيء. كذلك أقول من كان ذهابه ومجيئه دائما كمن له إقامتان، كله زوجة ببلد وزوجة ببلد، هذا لا يقصر إلا إيه؟ حال الطريق. واضح؟ طيب، قلت تمهيد، هذه أهم مسألة في الباب التي سنبدأ فيها الآن، لأن هذه المسألة التي تنبني عليها مسائل الباب، وهذا اعلم أنه طريقة حسنة في تسهيل وتيسير ماذا؟ العلم. واضح؟ فإن نضبط مسائل الباب بقاعدة، هل القصر رخصة أم عزيمة؟ قوله قلت القصر عزيمة، وقد عده عزيمة جماعة من أهل العلم على رأسهم ابن تيمية رحمه الله، وهي رواية عن أحمد، وقال بهذا الظاهرية أن القصر عزيمة، وهو مروي عن نفر من الصحابة هم عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس. هؤلاء قالوا بأن السفر إيه؟ بأن القصر في السفر عزيمة. ما الفرق بين أن أقول رخصة أو أقول عزيمة؟ لو قلت رخصة أنت على الخيار تفعل أو لا تفعل، والأحب أن تفعل. لو قلت رخصة، هذه الرخصة لا تمنح لعاصي، كما لو سافر رجل للإيه؟ للفجور وللمعصي، أو سافرت امرأة نشوزا على من؟ على زوجها بغير إذنه، لأن الأصل أن المرأة عوان عند من؟ عند زوجها. فهؤلاء ليسوا مستحقين للرخصة بمعاصيهم. هذا لو قلنا بأن القصر في السفر ماذا؟ رخصة. صحيح؟ هذا لو قلنا بأن القصر في السفر رخصة، فلو قلنا بأنه رخصة ففي خيار. لو قلنا بأنه عزيمة يبقى تسقط عنك صلاة الجمعة والجماعة. صحيح؟ أما إذا قلنا بأن السفر رخصة فالأحب إليك ترك القصر لأجل ماذا؟ فضيلة الجماعة. واضح؟ فرقنا الآن بين الرخصة والعزيمة، قلت فائدة. والتفريق بين الرخصة والعزيمة من أن الرخصة فيها تخيير من الفعل وعدمه، بخلاف العزيمة فليس فيها تخيير ثانيا أن الرخصة لا يستحقها عاص كمن عصى بسفره كالمرأة الناجز، أو من سافر فجورا أو نحو ذلك. ثالثا ولو كان رخصة ففعله الجماعة يكون أحب، وإن ترك ماذا؟ رخصة السفر أو رخصة القصر للجماعة. لكن لو قلنا بأنه عزيمة يبقى يجوز لأجلها أن يترك ماذا؟ الجماعة. طيب، أنا أنتقل الآن إلى أدلة. قلت وإليك أدلة القائلين بأن القصر عزيمة. فأنا أحمد رحمه الله تعالى أن عمر قال صلاة السفر ركعتان صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان. تمام من غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان على لسان نبيكم. استغفر الله، ركعتان تمام من غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. قلت قوله تمام من غير قصر فيه أنه لا تخير للمسلم في القصر، وأنها تمام يعني لا تشرع الزيادة عليها، يعني على الركعتين كما لا تشرع الزيادة على ماذا؟ على الجمعة، كما لا تشرع الزيادة على الجمعة أو الأضحى. واضح؟ قلت فائدة عارضة فيه أن أقل القصر ركعتان، وعليه فلا تقصر ماذا؟ الصبح، لأن الصبح ماذا؟ ركعتان. الدليل الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في الحضر وأقرت في السفر. قلت دل ذلك على أن الأصل أنها ركعتان، وإنما زيدت في الحضر، فيكون الحضر فرعا والسفر قصرا. أنت أصلا مسافر، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أنت مسافر صحيح، وليكن زادك في هذه الحياة وزاد المسافر. فالأصل أن الصلاة ركعتان، وإنما الزيادة هي ليه؟ هي الفرع. واضح؟ وعليه فلا تكون الزيادة إلا استثناء وتكون الركعتان أصلا. الدليل الثالث عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. قلت وهذا وعيد لا ينطق به صحابي اجتهادا، فيكون من زاد على الركعتين قد شرع، والتشريع من دون الله تعالى كفر. الدليل الثالث عن ابن عمر رضي الله عنه رابع عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء. صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإنه فرضهما. قلت قوله فرضهما يعني لا تخير في هاتين الركعتين زيادة أو نقصا، لأن الفرض لا تخير فيه. الدليل الخامس عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وقوله فرض ظاهر الدلالة في أن القصر عزيمة لا خيار فيها، كما أن صلاة الحضر أربع لا زيادة عليها، كما أن صلاة الحضر أربع لا زيادة عليها، فكذلك صلاة السفر ركعتان لا زيادة عليهما، لا زيادة عليهما. الدليل السادس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. قلت: وهذا وعيد فيه إشارة إلى أن من زاد في السفر كمن أنقص في الحضر، أن من زاد في السفر كمن أنقص في الحضر، وكما أن الصلاة لا تشرع زيادة في السفر فلا تشرع زيادة في الحضر، نقصا في الحضر. أحسنت، أنت متنبه اليوم. قلت: الدليل السابع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في السفر حتى قبض، حتى قبض لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان. قلت: وهذا فيه دوام المحافظة على ماذا؟ على ركعتين، يعني من غير زيادة. وهذا الدوام يدل على فرضية الركعتين، لأن الدوام من قرائن ماذا؟ الوجوب. ولذا قال عمران بن حصين: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصلى ركعتين، إلا المغرب. يبقى استفدنا من هذا الحديث أن المغرب لا قصر، إيه؟ لا قصر فيها، لأنها وتر النهار فلا قصر فيها. واضح. الدليل الثامن: قصره بمكة صلى الله عليه وسلم، وقال: أتموا أهل البلد فإنا قوم سفر. هذا الحديث في مقال. قال: أتموا أهل البلد فإنا قوم سفر، فلو جاز أن يصلي أربعا رخصة لصلى بهم بمكة ماذا؟ أربعا. طب ليه؟ قلت: وذلك لفضيلة الائتمام به، فالأحب أن يأتم به إلى نهاية الإيه؟ ثانيا لمضاعفة الصلاة بماذا؟ بمكة. ثالثا وخلفه من المقيمين من هو حديث عهد بإسلام، من يخشى أن تختلط عليه ماذا؟ الصلاة. يبقى هذه كلها وجوه لعلة إتمامه به، لعلة قصره بمكة، يعني هذه كلها وجوه يعني تنصر الإتمام، ومع ذلك لم يتم، وإنما قصر بما يدل على أن القصر ماذا؟ واجب لا تخير فيه. الدليل التاسع: صلاة عثمان بمنى أربعا فعاب عليه ابن مسعود وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعاب عليه ابن مسعود وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وثم قال: ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتين، ثم قال: ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتين. ثم قال: الخلاف شر. قلت: ولو كانت الصلاة على التخير، على التخير ما بين 4 و2 ما عاب ابن مسعود، لأنه لا إنكار في المستحبات ولا إنكار في المخير فيه، ما عاب ابن مسعود عليه. قلت: كذلك قوله إنا لله وإنا إليه راجعون فاسترجع، وإنما الاسترجاع يكون عند المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، هذا الذكر لا يختص بمصيبة الموت، كأن الرجل لو أصابته مصيبة، عموم المصيبة، كما لو جاء المسجد فوجد الجماعة قضيت، له أن يسترجع لأنها مصيبة، صحيح؟ فيفوز بأجر قال الله فيه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قلت: ثالثا، وأن ابن مسعود تمنى أن يقبل الله منه من هذه 4 ركعتين وكفى، وهذا فيه إشارة لأن الركعتين الأخيرتين هما ماذا؟ هما زيادة. قلت: وإنما أتم وراءه ابن مسعود أن كان إماما، ولم يتم لأجل المشروعية، لأن المسافر يتم خلف من؟ أجيب يا قوم، خلف المقيم. ثم قال: الخلاف شر، تعليلا لسبب الإيه؟ الإتمام، حتى لا يتوهم أن إتمام ابن مسعود كان لأجل ماذا؟ الجواز، وإنما إتمام ابن مسعود لم يكن من أجل ماذا؟ الجواز، وإنما إتمامه أنه كان وراء من؟ وراء إمام. ولذا قال: الخلاف إيه؟ خلاف شر، لأن بعض أهل العلم قالوا: ولو كانت الصلاة لا تشرع فوق ركعتين لكان عبد الله بن مسعود ماذا؟ يسلم. نقول لهم: لا، إنما عبد الله بن مسعود أتم الصلاة لقوله الخلاف إيه؟ شر. وثانيا، الأصل أن يصلي المأموم بصلاة من؟ الإمام، بدليل أن وجوب السفر يسقط عن المسافر إذا كان وراء من؟ وراء إمام متم مقيم. واضح؟ طيب، قلت: الدليل العاشر، وأن الصلاة عبادة توقيفية. قلت: يعني لا يشرع فيها اجتهاد، خص أعداد الصلوات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أبدا إتمامه في سفر. يبقى هذه 10 أدلة غضة طرية في أن السفر إيه؟ عزيمة. قلت: ذكر حجة من قال بأن القصر رخص، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد، ومروي عن عائشة وسعد وعثمان وسلمان، ومروي عن عائشة وسعد وعثمان وسلمان. وإليك الأدلة. الأول، قال يعلى ابن أمية، قال يعلى ابن أمية: قلت لعمر، قلت لعمر رضي الله عنه: يقول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني تلا الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: فقلت قد أمن الناس، يعني قد أمن الناس وذهب ليه؟ ذهبت العلة. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن ذلك صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته فقالوا قوله صدق فيه معنى الرخصة، لأن أصل الصدقة ما ليس بواجب من المال، كما قال تعالى فلا جناح عليكم أو فليس عليكم جناح، وهذا التعبير القرآني يستعمل في نفي الواجب. لما تقول لي أفعل كذا قل لا جناح عليك، يعني لا إثم عليك، ونفي الإثم يقتضي ماذا؟ الإباحة أو الاستحباب. قلت جوابه والصدقة تعبير مشكل في الكتاب والسنة، فقد يستعمل الصدقة في ماذا؟ في الواجب، كما قال تعالى إنما الزكوات يعني. ثانيا قوله فليس عليكم جناح قد يعبر به عن الواجب في القرآن الكريم، كقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما هنا في ذكر ماذا؟ واجب. قلت ثالثا قوله فاقبلوا صدقته يعني لزاما لا على التخيير، ومن يرد رخصة الله تعالى ويجعل لنفسه خيارا فيها وإن من الرخص ما يتعين ويجب كأكل الميتة، هذه رخصة، ولكن رخصة إيه؟ واجبة إذا كنت تدفع بها عن نفسك الموت، صح؟ خامسا والدليل المعارض أقوى وأصرح، يعني في وجوب الركعتين وعدم مشروعية الأربع. سادسا والآية لا تعلق لها بالسفر، وإنما الآية في صلاة ماذا؟ الخوف. ولذا قال ابن القيم ولو كانت الآية فيما معناه، لو كانت الآية على عمومها هذا تابعا، لكان المقصود أن تقصر من الصلاة قصر أركان وعدد للخوف والسفر. قال ابن القيم رحمه الله ولو كانت الآية عامة لكان المقصود أن تقصر من الصلاة عددا وأركانا، يعني للخوف والسفر. إذا أجبنا على الدليل الأول لهم من سبعة وجوه بسبعة أجوبة، فتبين أن الآية محتملة أولا، وثانيا أن الآية ليست في محل النزاع، إنما الآية في صلاة ماذا؟ الخوف. الدليل الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. اضبط هنا قصرت وأتممت، يعني من الأتم؟ والرسول. نعم. قالت وأفطرت وصمت، قال لا أحسنت يا عائشة، قلت ولو قالوا ولو لم يكن السفر القصر عزيمة رخصة لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها، يعني ساكتا من الأصل، وثانيا مقرا بقوله ماذا؟ احسنت. قلت وهو ضعيف لا يثبت. فهو من رواية مجهول، وهو العلاء بن زهير، وإن وثقه ابن حبان، وإن وثقه ابن حبان كما أنه من رواية إبراهيم بن محمد وهو متروك، إذا الحديث لا يثبت. ثانيا قلت وفيه شذوذ متني لا يخفى، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر أصلا في رمضان كما جاء في هذه الرواية، إنما جميع عمراته وقعت فين؟ وقعت في ذي القعدة أو شوال، فلم تكن له عمرة رمضانية أصلا. ورواية هذا الحديث سافرت معه فين؟ في رمضان، فتبين وجهه لك من أن الحديث شاذ المتن. ثالثا قال ابن تيمية رحمه الله خبر موضوع، لأنه ما كان للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أن تخالف من النبي عليه الصلاة والسلام. لا هي ولا أصحابه، لا هو ولا أصحابه، وهي تشاهدهم يقصرون، أتتم وحدها بلا موجب؟ هذا ما ممكن. طيب قلت الجواب رقم كم؟ الجواب الرابع. فأخرج البياقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقال لها عروة لو صليت ركعتين، فقال لها عروة لو صليت ركعتين، قالت يا ابن أخي لا تشق علي، قالت يا ابن أخي لا تشق علي. قلت وهذا ظاهر أن السيدة عائشة كانت متأولة، يعني في صلاتها الأربع، وأنه عزيمة، وأن القصر عزيمة، وإلا لما عتب عليها من؟ عروة. خامسا وليس النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فإن الإقرار بعد العمل يفارق الإقرار قبله، وما كان ليفسد عملها واجتهادها. كما أقر الجميع في صلاة قريظة، وما أقر الرجلين في صلاة التيمم، يعني صلاة التيمم رجلان افتقد الماء، فأحدهما صلى بتيمما ولم يعد، أما الثاني فلما حضر الماء توضأ وأعاد الصلاة، فالنبي أقره. هل هذا الإقرار يستفاد منه أنه من صلى متيمما يعيد الصلاة إذا حضر الماء في الوقت؟ إنما أقره بعد العمل حتى لا يفسد إيه؟ لا يفسد عمله، تمام؟ إنما أقر اجتهاده ولا يفسد عمله، هنا أقرها لم يفسد عملها. هذه خمسة أجوبة، وكما قلت لك الحديث ماذا؟ لا يثبت. أما الدليل الثالث لهم فصلاة عثمان بمنى أربعا، وصلاة الصحابة خلفه حتى من عاب عليه كابن مسعود، يعني حتى من عاب عليه كابن مسعود صلى أربعا. عندنا هنا أجوبة، أمسك علي، أمسك علي شوية، لا تقطع علي ما في رأسي، هناك وقت يكون للسؤال. طيب قلت جوابه. أما الرواية السابقة أن عثمان صلى أربعا، قلت فقد كانت هذه صلاة مخصوصة بمنى بقرينة ما سبق أو بدليل ما سبق روايته. يعني عن أنس وعمران رضي الله عنهما وعن ابن عمر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ركعتين ركعتين. حمك الله. يبقى إذن حال عثمان إنه كان يصلي أصلا إيه؟ ركعتين، إنما صلاة أربعا بمنى كانت صلاة إيه؟ ثانيا. وقد عاب عليه ابن مسعود كما سبق وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فلم يقر ثالثا أن عثمان كان متأولا، يعني بما تزوج بمنى، ومن تأهل ببلد فهو مقيم. صحيح، مش بلدك اللي فيها مراتك، هكذا يقولون. رابعا أنه أتم أربعا لخوفه أن يعتقد الأعراب أن الصلاة قصرت، لأن الموقف يجمع الجميع. وقد حج مع عثمان سنتها أو عامها أعداد غفيرة من الناس. خامسا أن عثمان كان متأولا بما أقام في منى ثلاثا، وهذا حد السفر عند بعضهم، يعني من جلس ثلاثة أيام فهو مسافر، فإن زاد على ثلاثة أيام فهو إيه؟ مقيم. وعثمان كانت له إقامة بمنى ثلاثة أيام. قلت سابعا، سادسا قلت وعثمان تأول هاهنا من أن منى صارت قرية ومدينة واتصل بها العمران، فافتقدت معنى ليه سفر. تاسعا ولا كم سابعا سابعا أن عثمان كان خليفة، وكل أرض تحت يد الخليفة فهي إيه؟ بلده أو وطنه. ثامنا إنما أتم الصحابة خلفه للمتابعة، لأن من صلى خلف مقيم أتم، أو لأن الخلاف شر، أو لأن الإمام جعل ليتم به. تاسعا أن صلاة منى على خلاف أهي قصر أم نسك، أهي قصر أم نسك. ومما يقوي كونها نسكا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى، لم يجمع بإيه؟ بمنى، لما صلى الظهر ركعتين في وقته، العصر ركعتين في وقته، فلو كانت قصرا لجمع معها ليه؟ لأن الجمع تابع للقصر، وهذا مما يقوي أن صلاة منى هي إيه؟ هي نسك خاص بالحجيج، لأن الحجيج يعتبر لهم حالة خاصة، بدليل الحجيج ليس عليهم صلاة إيش؟ صلاة عيد، ليس عليهم صلاة عيد. عاشرا أن هذا متأول أو معارض بما هو أقوى منه وأصرح. قلت وعليه فالقصر عزيمة لا تخير فيها، لا تشرع زيادة ولا إتمام، والقصر أولى يعني من الجماعة، وكذا لا يمنع العاصي القصر بسفره، لا يمنع العاصي بسفره القصر لأنه ليس رخصة. هذا البحث المستفيد في أن السفر عزيمة والذي تنبني عليه مسائل الإيه؟ الباب. وإلى أول مسألة، قال المصنف رحمه الله: ومن سافر لا لمعصية 16 فرسخا سن له، سن له قصر رباعية. قلت قوله سن له هو مذهب الجماهير من أهل العلم، رجح ابن تيمية كونه سنة مؤكدة مع كراهة الإتمام، مع كراهة الإيه؟ إلا أن الحنفية قالوا بوجوب القصر وتحريم الإتمام، إلا أن الحنفية قالوا بوجوب القصر وتحريم الإتمام. قلت وهو الحق، حنفي أنا في هذه المسألة، وذلك لما يأتي من الأدلة. الأول: مداومته صلى الله عليه وسلم يعني على القصر، ولم يروى أنه أتم ولو في رواية ضعيفة. الثاني: إجماع الصحابة على فعل القصر، والمداومة عليه إلا ما روي عن نفر منهم وفيه تأول. ثالثا: أن صلاة ركعتين في السفر هما أصل الفرض، أصل فرض الصلاة، وإنما الزيادة في الحضر هي العارضة. ثالثا: لا يستقيم دليل في مشروعية الإتمام، فإما أنه ضعيف، وإما أنه خارج محل النزاع، وإما أنه معارض بأقوى منه. إما أنه ضعيف زي حديث من 16، إما أنه خارج محل النزاع كصلاة ماذا؟ قصر، صلاة الخوف، أو إما أنه ماذا؟ متأول كفعل من؟ عثمان، معارض بأقوى منه. خامسا: حرصه صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة مع طول مدة إقامته، حتى قصر كم؟ 19 يوما بمكة، بل قصر لمجرد مفارقة العمران كما قصر في ذي الحليفة. سادسا أن الأصل في أفعال الصلاة الوجوب، فلا تشرع الزيادة إلا بنص، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. سابعا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على ماذا؟ على القصر، حتى صح عن بعضهم أنه قصر كم؟ سنتين. كأنس وقصر 9 أشهر بعضهم، وقصر ابن عمر 6 أشهر، بل وقصروا لمجرد سفر ميل كما قال ابن عمر: لو سافرت ميلا لإيه لا قصرت. كم هذا؟ 7 هذا، قلت 8. ولم يروى عنهم الإتمام إلا خلف مقيم. بل صح أنهم عابوا على من أتم في سفر. تاسعا، والدليل المعارض للوجوب لا يصلح، للنزول بالوجوب يعني إلى رتبة الاستحباب. هذه 9 أدلة ما سمعت الآن في وجوب ماذا؟ القصر. 9 وجوه، والأدلة هي السابقة عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سافر لا لمعصية. قلت قوله لا لمعصية، وسفر المعصية كما قال العلامة الفوزان كسفر المرأة بلا محرم، أو خروج الرجل لقطع الطريق، أو إدجاره في مسكر، أو قتال المسلمين ظلما، أو المرأة الناشز. قلت وهذا من أفراد مذهب الحنابلة أنهم منعوا الرخصة في المعصية في سفر المعصية. قلت خلافا لمذهب الحنفية والمالكية والمزني من الشافعية، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام من مشروعية القصر في سفر المعصية، يعني سفر المعصية أيضا تقصر فيه الصلاة ولا يمنع العاصي الرخص. أولا أن القصر عزيمة وليس رخص، حتى يقال أنه باغ غير مستحق، أن السفر عزيمة وليس رخص حتى يقال أنه باغ غير مستحق يعني للرخص. ثانيا أن الشرع أباح القصر في السفر يعني مطلقا، من قوله صلاة السفر 2 ركعات، ولم يأتي تقييد بالسفر المباح أو المشروع. ثالثا إن الله تعالى لا يمنع فضله أحدا من الناس كما هو معلوم، وفضله عظيم، ولو منع المسافر بالمعصية القصر لمنع الكافر بالكفر الرزق. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن كفر، ومن كفر يرزق يا إبراهيم. ثالثا، رابعا، أنه لا يوجد دليل على المنع، والأصل الإباحة. خامسا، إن السفر نفسه ليس معصية، وإنما المعصية في فعل المسافر، والصلاة إنما هي صلاة السفر لا صلاة المسافر. تعلق الفعل بالسفر ولا بالمسافر؟ بالسفر، بدليل إنما تلاقيش للمسافر أي شروط، صح ولا لا؟ إنما الشروط رجع لليه؟ للسفر، كم يوما، كم مدة، كم مسافة، كم كذا، صحيح. خامسا سادسا ان ضابط المعصية لا يمكن ضبطه. يعني لما نقول سفر العاصي لا رخصة فيه، طب ما هو ضابط المعصية؟ فإن سفر المرأة بلا محرم من مسائل النزاع، والمرأة الناشز عندها شبه التأول، أبوها يمنعها من زيارة أهلها، هي لا ترى نفسها ناشزا بهذا، إنما ترى نفسها أنها ماذا؟ على طاعة، لأنها تصل رحمها، صحيح؟ وزوجه هو الآثم بمنعها ماذا؟ يبقى المسألة لا يمكن ضبطها، صحيح؟ بدليل كم تجلس بين متخاصمين كرجل وامرأة، هي تعتقد أن زوجها المخطئ وهو يعتقد أنها هي ليه المخطئة، صحيح؟ أحدهما عنده إيه؟ شبهة، يعني الزوجة التي لا تطيع زوجها مثلا لأنه لم يشتري لها مثلا المكياج، تلوه لا ينفق عليه، نعم، لكن هل هذه نفقة واجبة المكياج؟ لا تسقط بها طاعته، حتى ولو أنه لم يعطيك النفقة الكاملة الواجبة فطاعته إيه؟ لا تسقط، طاعته لا تسقط. إذا هذه المرأة أنت تعتبرها عاصية، لكن هي لا تعتبر نفسها إيه؟ عاصية، كالتي سافرت تزور أهلها زوجها لم يأذن لها، هي لا تعتبر نفسها عاصية، لماذا؟ تقول لأني أصل رحمي، بل تعتقد نفسها أنها في قربة أصلا، بينما هي بخروجها من بيت زوجها بغير إذنه عاصية، واضح؟ فضابط المعصية هذه مسألة لا يمكن ضبطها. قلت سامنا، ها؟ ليه سابعا؟ قلت دليلا. الأصل جريان الأدلة على عمومها حتى يأتي المخصص. ثامنا أن الله تعالى لا يمنع الناس حقهم بظلمهم، كما في قصة المسراء، تعرفون قصة المسراء؟ أذكرها لكم بعد قليل، ولكن اكتب كما في قصة المسراء. وأخيرا إذا نوزع في فضل وعدل قدم ماذا؟ الفضل، لأن رحمة الله قد سبقت غضبه. ما هي قصة المسراء؟ الذين يربطون ضرع البهيمة حتى إيه؟ ينتفخ ضرعها، فإذا ذهب بها إلى السوق رآها الرائي أنها إيه؟ سمينة ذات لبن فاشتراها، فإذا وصل البيت وأفرغت لبنها لم يجد شيئا، قال له ردها، يعني له حق فسخ ليه البيع. ما عندنا في الشرع قاعدة القانون لا يحمل إيه؟ مغفلين، لا، الشرع يحميه، الشرع يحميه، لأن الشرع يمنع الغرر ويمنع الظلم، والأصل في المؤمن أن يكون غرا كريما لا أن يكون خبا لئيما، صحيح؟ فالمهم، فقال له ردها شاهد وصاعا من تمر. طب ليه يرد صاعا من تمر؟ اللبن الذي أخذ، مع أن صاحب المسراء ظالم، صحيح؟ لكن لم يمنعه حقه فين؟ في اللبن. شوف عدل ربنا تجاوز إلى حد، إلى من؟ إلى الظالم، فلم يظلم وإن كان هو إيه؟ ظالما، سبحانه ما أعدله. ولكي تستريحوا أختم بقصة أشنف بها أسماعكم من قصص الأدب، أن بعض الشباب دخل مسجد المنصور، جامع المنصور، بحضرة القاضي أبي الطيب، والقصة قال عنها الإمام الذهبي أسندها أئمة، أسندها إيه؟ أئمة، مسقات، لا ده أئمة، يعني أعلى رتبة فين؟ في العدالة. أن شابا دخل المسجد النبوي أو المسجد المنصور، جامع المنصور، ويظهر أنه ببغداد، لأن من بنى مدينة بغداد هو من؟ أبو جعفر المنصور، وكان قام في الأنبار 3 سنين حتى بنيت له بغداد، ثم نقل إليها دار الخلافة، وبعد ذلك بنى المعتصم دارا أخرى اسمها سر من رأى، المسمى الآن إيه؟ سمراء. المهم يعني، فقال ما تقولون في المسراء؟ فقال أحد الجلوس في حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة ضعيف الحديث. فلا نستغرب إذا من قرأت الشباب على من؟ على أهل العلم الكبار، إذا كانوا قد جروا زمنا ما على من؟ على أبي هريرة، فمن يكون زيد أو عمر؟ فإنها في هذه القصة من العزاء ما لا يخفى. فقال أبو هريرة ضعيف الحديث، والله حتى التركيبة مش لايقة كده، أبو هريرة ضعيف الحديث، تمام، زي تركيبة الشيعة ولك صحابي ضعيف، تركيبة يعني غريبة. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك ليه، طب إزاي يعني نزل عليه الذكر مجنون؟ الله المستعان. قال أبو هريرة ضعيف الحديث، قالت فسقطت حية من سقف المسجد عليه وأخذ يجري ويفر منها، والناس يقولون له تب إلى الله تب إلى الله. فلما أخذ يجري فقال تبت إلى الله رجعت إلى الله، قالوا فما رأينا للحية أثرا. قال الإمام الذهبي هذه قصة أسندها أئمة، قصة أسندها أئمة وفيها عبرة طبعا، إن كانت العبرة في الوقوع من مسألة الوقوع في الصحابة ففيها عبرة أيضا من الوقوع في أهل إيه؟ في أهل العلم. وقد قالوا قديما لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها إيه؟ مات. ومن أرسل لسانه وأطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلي قبل موته بمرض ماذا؟ القلب. والله اعتبروا إخوة الإسلام بأقوام سلكوا هذا الطريق فلم يسلكوه على الضابط الشرعي الذي يجب، حتى رأيناهم قد هلكوا. ومن قال هلك الناس هو أهلكهم، هو يهلك صحيح. ولقد قلت كلمة، من تكلم في بعض أهل العلم بغير حق أسقط نفسه. نعم أسقط نفسه، فلا تنادي على نفسك. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن سافر لا لمعصية 16 فرسخا. قوله 16 فرسخا هو ما يعدل في زماننا هذا قريبا من 89 كيلو مترا. يبقى حوالي 90 كيلو متر. قلت نعم لغاية يوم الخميس. هذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. قلت أما الأحناف فجعلوا المدة حدا، فلا عبرة عندهم بالمسافة وإنما العبرة عندهم بالمدة. وقدروها بثلاثة أيام، يعني من أخذ يضرب في الأرض يتم، فإذا مضى عليه في ضربه في الأرض كم؟ 3 أيام، فإنه عندئذ ماذا؟ يقصر. قلت ورجح ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد للسفر المبيح للقصر، يعني بالمسافة. قلت وهو أرجح، وذكر البغوي لأهل العلم في حد السفر المبيح للقصر قريبا من 18 قولا على تحديدات مختلفة. وإليك الراجح والدليل. أما الراجح فلا حد للسفر المبيح للقصر، وأما الدليل أولا قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فعلق القصر على مطلق الضرب يعني في الأرض، وقوله إذا ضربتم في الأرض يصدق على السفر البعيد يعني والقريب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر السفر يعني في أدنى المسافة كما قصرها في ذي الحليفة، وهي مسافة 10 كيلومترات. ثالثا أن السفر شرعا، أن السفر عرفا هو مفارقة البناية، وعليه فكل من فارق العمران والبناية فهو مسافر له القصر. ثالثا رابعا وأن الأقوال المذكورة في التحديدات هي مضطربة متكافئة، وهذا ما يوجب تساقطها ماذا؟ جميعا. خامسا أن ما لم يحد شرعا فإنه يحد عرفا، ولا حد في العرف ما لم يحد شرعا يحد عرفا. يعني لو قلنا هذه المرأة لها مهر، زواج رجل لم يسمي لها مهر ثم قضى مات، بما يحكم لها القاضي؟ هي لها مهر، مهر العرفي يعني أترابها من الايه، من النساء ومسيلتها من النساء، واضح؟ فالشرع لم يحد لنا مسافة السفر، يبقى يرجع في حدها إلى ماذا؟ إلى العرف، والعرف يطلق السفر على ايه؟ على مطلق الايه؟ السفر من غير حد بالمسافة. فنحن نسمي الذهاب إلى بنها سفرا، صحيح؟ مع أن المسافة لا تجاوز 50 كيلومتر تقريبا، صحيح؟ ولكن لا نسمي الذهاب إلى أكتوبر سفرا، مفهوم؟ طيب قلت سابعا ولا كم؟ سادسا. لا بس، وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قصروا الصلاة في أدنى المسافة كما قصر عمر ابن عمر لميل، وكما قصر علي عند خروجه من بيوت الكوفة. سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قد أفطر صائما عند إرادته السفر يعني في بيته، بما يدل على أنه لا مسافة. ثامنا وأن التحديدات المذكورة في مسافة السفر أمر يشق ضبطه على كثير من المسلمين، ولا يمكن أن تتعلق عبادة بأمر يصعب إيه؟ لو قلنا 90 كيلومتر، من الذي يستطيع ضبط 90 كيلومتر لنا؟ لا أحد، لأن المسألة لا يمكن ضبطها، خاصة مع الذي يسافر سفرا يتنقل فيما بين بلاد وكذا. نعم. هنتكلم عن المسألة دي، ما أنا عارف إن فيها مشكلة وهتحضر الآن المشكلة. متى يشرع للقصر؟ هتأتي المسألة دي. قلت تاسعا وأن في حد السفر بالمسافة من التفريق ما بين المتماثلين بغير موجب للتفريق، يعني نين راكبين سيارة مسافرين، واحد ينزل مدينة طنطا يقصر والثاني ينزل قبل طنطا بكلوات معدودة 2 كيلو، كما لو نزل جنزور لا يقصر. ازاي يعني شو الاثنين في السيارة واحدة الى جنب بعض يجلسان، لمجرد ان الثاني نزل قبل الاول بمسافة 2 كيلو لا يقصر، مع ان الاجرة في الحساب تكون ايه؟ واحدة. كيف هذا؟ هذا تفريق بين متماثلين ولا يصلح هذا، واضح. قلت 10 ومسيرة 3 أيام في حد السفر ليست مقصودة في حديث المرأة، بدليل أنه جاء في بعض روايات من النهي عن مطلق السفر بغير مسيرة 3 أيام. يعني احنا فعل النبي قال لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام ولياليهن إلا مع ذي محرم، فقال إذن هي لا تكون مسافرة إلا بعد إيه؟ نقول طب ما جاءت روايات لا تسافر المرأة مسيرة يوم وإيه؟ وليلة، وجاءت روايات لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، يبقى هي مش مقصود، واضح. قلت قال ابن عمر رضي الله عنه إني لا أسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال عمرو بن دينار، وقال عمرو بن دينار تابعي ثقة، قال لي جابر بن زيد، جابر بن عبد الله عذرا، أقصر بعرفة، أقصر بعرفة. وقال ابن عمر رضي الله عنه لو سافرت ميلا لقصرت. وصحان أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا قصرا. إشكال. أما ما أشكل به من حديث عبد الله بن عباس يا أهل مكة لا تقصر الصلاة، لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، 4 برد اللي هي حوالي 16 فرسخا، اللي هو مذهب من الحنابلة ومذهب المصنف. قلت وهذا لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف عن عبد الله بن عباس، قد صح عنه خلافه بما يدل على رجوعه، وقد صح عن الصحابة خلافه، وأقوال الصحابة إذا تعارضت تكافأت فسقطت بها الحجة. الإشكال الثاني ما صح عن عبد الله بن عمر وابن عباس أنهما كان يقصران الصلاة، يعني في 4 برد قلت وهذا لا يستلزم نفي الحكم عن غيره، وهذا لا يستلزم نفي الحكم عن غيره، لأنه لا يدل إلا على مجرد الوقوع، خاصة وقد صح عنهما أنهما قصرا فيما دون ذلك. يبقى الآن ترجح لنا أن الصلاة تقصر فين؟ في السفر مطلق السفر من غير حد بالمسافة، ولا يستقيم دليل. والأدلة المخالفة يجاب عنها بالأجوبة التي إما أنها تحديدات متكافئة متعارضة تسخط، أو إما أنه أخبار وليست فيها تحديدات. يعني لما يقول كان ابن عمر يقصر الصلاة مثلا في أربعة برد، هذا لا ينفي أنه كان يقصرها فيما دون إيه ذلك. أو إما أن هذه الأدلة جاءت لها أدلة إيه معارضة ترد دلالتها، أو إما أن الصحابة الذين قالوا هذا رجعوا عن ذلك. فرجعنا إذن إلى أصل الدليل، وهو قوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، واضح. خاصة أن هذا أرفق بماذا؟ طيب، قلت ويشهد لهذا القول ما يأتي. أولا، الأصل في الرخصة أن مبناها على تخفيف والتوسعة والتيسير. ثانيا، انتفاء تكليف ما فيه مشق، انتفاء تكليف ما فيه مشق. قلت يعني من مسافة 16 فرسخة، ثالثا وأن هذه المسافة ليست معقولة، المعنى حتى يعلق أو يتعلق بها حكم شرعي. رابعا وأقوال الصحابة في ذلك مضطربة متكافئة، فضلا عن كونها ليست تحديدات. خامسا أنه الأصل لا تحديد، وأن التحديد لا يكون إلا بنص. طيب، قال سن له قصر، قلت فائدة عزيزة، ويستحب تخفيف الصلاة يعني في السفر. لما صح عن المعرور بن سويد، لما صح عن المعرور بن سويد قال خرجنا مع عمر حجاجا، خرجنا مع عمر رضي الله عنه حجاجا فصلى بنا الفجر يقرأ لإلاف قريش، يقرأ لإلاف قريش. قلت عن عمرو بن ميمون قال صلى عمر رضي الله عنه الفجر يعني في السفر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قلت ولا يعقل أن تقصر الصلاة عددا لتطول هيئة وكيفية، ولا يعقل أن تقصر الصلاة عددا وأن تطول هيئة وكيفية، وهذا ينصره الأصل العام. ما هو الأصل العام؟ أن الأصل في الصلاة تخفيف، من أما منكم المسلمين أو الناس فليخف. قال رحمه الله سن له قصر رباعية يعني إلى ركعتين. قلت قوله رباعية يعني لا تقصر الصبح ولا المغرب، وذلك لما قال عمران رضي الله عنه ما سافر إلا وصلى ركعتين، ما سافر إلا وصلى ركعتين إلا المغرب. وثانيا لأن أصل فرض الصلاة ركعتان ركعتان. ثالثا وأنه لا قصر للمغرب لأن المغرب وتر النهار. خامسا يعني مما لا بد المحافظة عليه. خامسا أثر السيدة عائشة رضي الله عنها، أثر السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرض الله، فرض الله على نبيكم بمكة ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب. فلما هاجر إلى المدينة أقام بها واتخذها دارا، زاد كل ركعتين ركعتين، زاد كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداء لطول القراءة فيها، وإلا صلاة الجمعة للخطبة قبلها، وإلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار. قلت خامسا والإجماع الذي نقله، والإجماع الذي نقله الإمام ابن حزم والإمام ابن قدامة على أن الصلاة تقصر يعني الرباعية ركعتين ركعتين، يبقى هذه خمسة أدلة على أن القصر يكون للإيه؟ للرباعية. واضح؟ لأنه لا يتصور قصر الثنائية إلى ركعة، لأنه الصلاة في الإطلاق اللغوي هي ماذا؟ لما أقول لك صلي يعني صلي ركعتين، صحيح؟ الصلاة في الإطلاق الشرعية ركعتان إلا ما استثنى الدليل كالجنازة أو الوتر، صحيح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى مؤدى. ما معنى مؤدى؟ قلت يعني ليست مقضية، كما لو نسي الظهر فسافر فذكرها في حال سفره، يعني واحد افتكر انه صلى الظهر مش يسافر، راح وبعدين وصل ليلا فتذكر انه ما صلى الظهر، هنا يصليها ركعتين على اساس انه مسافر، ولا يصليها اربعا على اساس انها مقضية. نسمع القوم ونجعلها نقاشين. من يقول يصليها ركعتين يرفع يده؟ يا تلاميذ ابن حزم قول. طب هذه مؤدى ولا مقضية؟ الأصل في القضاء أن يكون زيادة لا أقل، كان يقضي الوتر كم؟ 16 ركعة. الأصل في القضاء أن يؤديه على صفته أو أن لم يؤديه أزيد غيره. لكن أصل فرضه عليه كان في إقامة وأداؤه أربعا في احتياط، صح؟ ولماذا لم تعتبر بذات الصلاة هي نفسها مقضية ظهر؟ اربع ايه انت تقول دي ضاعت عليك يعني؟ لا بأس، انت هو واحد، انا انطونيو وانطونيو انا. قول. طيب نسمع بقى بدوع الجمهور على مذهب الجمهور، قولوا يا جماهير انت معهم ابن حزم عداك احمد سمير اياك قول. الاصل عنده القصر ولا الاقامه؟ اصل الصلاه يعني. طب واصل صاحبنا انه مقيم عند الصلاه فعورد الاصل باصل. نسمع بقى من هم على مذهب الجمهور. انت الان تعتبر باقامته ولا تعتبر بسفر؟ هي نكتة المسألة فيما قال اخوكم واراد الرجل ان يقول، هل هو وقته وقت الصلاة بالنسبة للناس والنائم هو وقت الاداء، ولا وقت الصلاة بالنسبة له هو وقتها الاصل؟ فمن عد أن وقتها بالنسبة له وقت الأداء يبقى هو في وقت الأداء يعد إيه؟ مسافرا. وماذا يفعل المسافر؟ يقصر. ومن قال لا أن وقتها بالنسبة له هو وقت ما كان مقيما يبقى يتم أربعا. فما أترجح من خلال هذا؟ ها؟ ما هذا مبني على الأصل، الأصل مسألة عارضة، والعارض النادر ده لا يندرج تحت العمومات. العبرة بحال فرض الصلاة بساعة فرض الصلاة. صحيح؟ طيب ما الناس يا طيب وقت الصلاة بالنسبة له هو وقت الأداء. ارفع صوتك. لا هو ما قصد، نحن خرجنا من الموضوع، هو ما قصد. الرجل سافر وبعدين تذكر انه هو كان على غير وضوء، يعني نفترض انها صلاة الظهر، وبعدين بعد ما مش قال الله ده انا اكلت عند فلان جزورا، هذا جواب رائع. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب كان في خوف، مع ذلك لما جاء صلى صلى الصلوات ايه تماما، لأن الخوف إيه؟ ذهب تمام، فلم يعتبر بمكان، لأن الأصل في القضاء أن يقضي كما هو أحسن. نزاع قوي. طيب اكتبوا إذن. قلت والمسألة هي من نام عن صلاة أو نسيها ثم تذكرها بعد سفره، فهو باعتبار الخطاب كان مقيما، وباعتبار الأداء هو مسافر، فمن اعتبر بساعة الخطاب وكونها قضاء وهم الجمهور قال يصلي أربعا، وذلك لأن الأصل في القضاء أن يكون على صفته الأداء إن لم يزد عليه كما في قضاء الوتر. وثانيا وأن هذا من الاحتياط، وثالثا الاعتبار بساعة الخطاب غير أن ابن حزم قال يقصرها ركعتين لأن القلم رفع عنه ناسيا فلم يكن مكلفا ساعة التكليف، وإنما ساعة التكليف بالنسبة له هي ساعة الذكر. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. وهذا نص على أن وقتها للناس هو ماذا؟ هو ساعة ذكرها، وهو في ساعة ذكرها مسافر، والقصر حق وعزيمة. قلت غير أن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة، غير من عمل بالقول الثاني فعنده حجة إيه؟ قوية. هو فعلا حجة كانت تكون متكافئة بين القولين، فماذا نفعل عند تكافؤ الحجتين؟ أنا أقول يأخذ مذهب إيه؟ الاحتياط ويصليها ماذا؟ أربعا. فإن كانت ركعتين عد الله تعالى له ركعتين الأخيرتين ماذا؟ سنة ونفلا وقبلهما منه. وإن كانت أربعا فقد أدى فرض الله تعالى عليه. فهذا القول عندي أنا أرجحه لأنه ماذا؟ أحوط، غير أن الأدلة مالها متكافئة فعلا. يعني من قال يقضي على صفة الأداء قول قوي، وأن الأصل في القضاء إيه؟ صفة الأداء ما إن لم تكن الزيادة عليه. ومن قال إن وقت الصلاة بالنسبة للناس هو وقت ذكرها فقوله ماذا؟ قوي. فالمسألة فيها حجة متكافئة، والقول بالاحتياط يتعين. نعم، ما هذا ما قلت، ولعلها تكون موعظة لك ألا تتعجل. قوله رحمه الله تعالى: إذا جاوز السور أو العمران أو الخيام. إذا جاوز السور أو العمران أو الخيام. قلت: وهي مسألة في مبدأ القصر. وقد قال جماهير أهل العلم وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية والأوزعي: يقصر بمفارقة العمران، خلافا لمن اعتبر بنية السفر كافية في القصر ولو في البلد. يعني واحد زي ما قلت لك قالوا تليفون تعال اسكندرية حالا، والعصر ايه يؤذن له، هذا على مذهب مجاهد يصلي ايه قصرا مع انه في بلد الإقامة، صحيح؟ لانه اعتبر بماذا؟ بالنية. يبقى من اهل العلم من اعتبر بانشاء نية الايه السفر كافية في القصر ولو كان في بلد الايه الإقامة، واضح؟ واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر قبل سفره، وده اللي عمل عليه الشيخ الألباني رسالة تصحيح حديث المسافر، تمام؟ وهي رسالة مشهورة للشيخ. قلت: وقال بعضهم بأنه لا يعتبر سفرا إلا بمسيرة يوم وليلة، يعني هو مسافر، لكن متى يبدأ القصر؟ أول ما يعد عليه يوم وإيه يعني راح اسكندرية، ما يقصر حتى يمر عليه 24 ساعة من ساعة إيه تحركه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة. ما كل هذا الغضب؟ كل شيء يهون. أيوة ها؟ سر عنك، صحيح؟ هي دار أحزان ومكابدة أصلا، واضح؟ وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا هناك، إن ربنا لغفور شكور، صحيح؟ هناك. المهم فين كنا؟ قال: لا تسافر امرأة مع ذي محرم مسيرة يوم وإيه وليلة، فسماها سفرا بمسيرة يوم وإيه وليلة. ولذلك أنا أذكر أن احتجت علي واحدة من النساء أرادت أن تسافر بغير محرم، قلت لها: لا يجوز. قالت: لكن أنا أسافر بالطيارة ساعتين، وأول ما أسافر أوصل لمين؟ لولدي، ويلقاني هناك، وهذه ما مسيرة يوم وليلة. قلت لها: في ضرورة؟ الضرورة هي اللي تعتبر في هذا الباب، يعني امرأة مسافرة لزوجها مثلا ليلتئم شامل الأسرة وهو لا يستطيع أن يأتي، أو إن أتى كلفه ذلك عزيز المال الذي قد يذهب تعبه وكد، والسفر قصير لساعتين، وهي لن تنفرد بغير محرم إلا فين؟ إلا حال ركوبها فقط للطائرة، مع وجود أمن فين؟ وأمام في الطائرة وصحبة عظيمة، تمام؟ لكن امرأة مسافرة من غير هذا غير هذه الضرورة، غير هذا الاعتبار، قالت: ما الحديث؟ قال: مسيرة يوم وليلة، وأنا ما بلغت مسيرة يوم وليلة. فقه. يظهر أنه يكون عندنا فقه نسوي في الأيام القادمة، كما عندنا فقه سياسي وعندنا فقه عاطفي، يظهر أن هذا يكون نوع من أنواع الفقه اللي هيجد له وجودا وسبيلا. لا بس نعم موجود. طيب المهم، أما المذهب الثالث فهو الاعتبار بمفارقة حيطان داره هو. يبقى ده المذهب الرابع، مفارقة حيطان الدار أو النية أو مسيرة يوم وإيه. قلت ولكن الأرجح هو مفارقة العمران. لحديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتي العصر، أنا قلت برضو والعصر بذي الحليفة ركعتين. وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا فين؟ عند مفارقة البناية والعمران. قلت وعن علي رضي الله عنه وارضاه كما في مصنف عبد الرزاق قالوا خرجنا مع علي فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت فقال علي لا حتى ندخلها. قلت ثالثا والمعنى اللغوي في هذا معتبر، لأن المعنى اللغوي كما سبق أن السفر لغة من أسفر يعني فارق الحضر أو منازل الحضر وبرز إلى الأرض الفضاء. قلت رابعا وأن هذا المذهب مبناه على الاحتياط. خامسا أما حديث النية أو حديث الصيام فهو على غير المورد، لمفارقة الصيام الصلاة. حديث صحيح. أما مسيرة اليوم والليلة فليست معتبرة لما جاء الحديث الآخر من الإطلاق لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم من غير نص على اليوم والليل. يبقى ترجح لنا المذهب أنه لا يقصر حتى يفارق له الحيطان والعمران. نعم فين ما قصرش ده جمع يا طيب أتأتي المسألة دي. طيب قال المصنف رحمه الله لكن هنا نعتبر بهل أنها سفر أم لا، وإن كان في مفارقة بناية. طب ما من هنا إلى بنا يتصل العمران ولا ينقطع، واضح؟ طيب فالعبرة الابتداء هل يطلق عليها سفر ولا يطلق عليها سفر؟ قال ونواه عند التحريم، نواه عند التحريم. قلت يعني شرط نية القصر عند التحريمة. وقد رجح ابن تيمية رحمه الله خلافه من عدم اشتراط النية، لأن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه. ثانيا كما أن المقيم لا يحتاج إلى نية الإتمام فإن المسافر لا يحتاج إلى نية القصر. ثالثا ونية الصلاة كافية. لا تشترط فوقها نية، زي ما بعض طلبة العلم هل يشترط أنه يحتسب الثواب في صلاة الخيام حتى يكتب له أجرها؟ من صلى رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. ليس شرطا، وليس شرطا أن تحتسب خطواتك إذا جئت إلى المسجد ترفع درجة وتحط خطية، ده كله ليس شرطا. واضح. قلت رابعا ولأن صلاة المسافر هي الأصل المقصودة فلا يحتاج إلى نية لها، خامسا ومن بدائع استدلال بعض أهل العلم استدلال بقصة ذي اليدين من قوله أقصرت الصلاة أم سهوت، فلو كانت هناك نية مشروطة للقصر لبينها له، ولكن لما كان يصلي على نية الصلاة من غير نية القصر من الأصل سأل ذو اليدين. لماذا سأل أصلا؟ لو في نية قصر من الأصل ما كانش سأل، إنما هو صلى وراء إمامه صحيح، فلما وجده قصر قال له أقصرت الصلاة؟ يبقى دليل أن ما فيش نية منين؟ من الأساس. وكذلك قوله لأهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، فلو كانت نية السفر مشترطة لبينها لمن؟ للمأمومين من خلف. يبقى إذن لا تشترط عند التحريم نية القصر. قال ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس، يعني المسألة دي كما لو أحرم هو في سفينة أنه مقيم أو هو في طائرة وبعد التحريم الطائرة رفعت به فصار طيب هذا يتم ولا يخسر؟ فمن اعتبر بالتحريم قال هذا يتم، ومن اعتبر بمآله هذا يخسر. فهل الاعتبار هنا يكون بالمآل ولا الاعتبار هنا هيكون بالحال؟ قول. فلم يعتبر بالمآل. احسنت. ماذا في القبلة؟ كلمنا في هذه المسألة من قبل. غيره أسأل الله لك الشفاء والعافية ولا بس، فخدمة والدتك أولى من الدرس. الأحوط الإتمام كما في مسألة السابقة مسألة النسيان على يتم مقيما ولا مسافر؟ طب وهل يقاس على فرع ولا يقاس على أصل؟ انتهى بتقول ده فرع، يعني انت تعتبر بالمآل. طب لماذا الاعتبار بالمآل عندك أقوى من الاعتبار بمبدأ الحال؟ هو ما فيش نية إتمام أصلا تمام، لكن التحريم وقعت حال الإيه؟ يبقى المسألة دي مبنية على النية، فمن قال إن نيته نية إتمام هيتم عليها، ومن قال إن نيته نية نيته ملدوش نية خالص نية صلاة عموما فيعتبر بالمآل فينسخ الأربع بركعتين. ده فيه هي اللي فيها الاستغراق مش على. طيب قلت وهذه المسألة فمن اعتبر بالمآلات أوجب عليه صلاة مسافر خاصة وصلاة المسافر تمام، يعني ركعة المسافر هما تمام صحيح. ومن اعتبر بالتحريمة والبدء قال يصلي أربعا على اعتبار أنه ابتدأها مقيما. والمذهب الثاني ينصره الاحتياط، والمذهب الأول قوي بالدليل، ولذا يترجع الاحتياط هنا يعني من الإتمام لحفظ صلاته، فهذا أحفظ لصلاته. طيب أنا أعلق على هذه الورقة. قول شيخنا فقه نسوي، ولكنه شيخنا فقه حنفي من قبل، فقد قالوا بالقصر ثلاثة أيام. وعندنا في الأمة فقه نسوي بالفعل، والفقهات في الأمة منذ معهد الصحابة. وهل يعاب استدلت بظاهر النص لأنها امرأة أم لكونها فعلت بغير علم مطلقا أم لو. طيب أولا أحسن الظن، صحيح أحسن الظن. فقول فقه نسوي يتنزل إلى ماذا؟ ليس على أصل المسألة، إنما يتنزل على احتجاج من؟ المرأة. فإن احتجاجها لم يكن احتجاجا بالدليل، إنما احتجاجا لماذا؟ لحالها هي، واضح؟ احتجاجا لحالها. وهذا معنى قولي فقه نسوي، ولست أقصد بهذا أن أزم من تفتي من النساء، بس إذا عائشة كانت أكابر الصحابة كان أكابر الصحابة رجعنا إليها في كبار المسائل، صحيح؟ وكانت مرجع الفتوى وفقيها، بحيث أن مسروق قال كان أكابر الصحابة يرجعون إليها. ثانيا أنا لا تعليق لي على قول الحنابلة الأحناف فيما قالوا من مسيرة ثلاثة أيام، إنما كلامي هذا جاري على ماذا؟ على وقعة حدثت معي خاصة، ونحن اليوم عندنا ممن برزنا من المفتيات الإعلاميات ممن تتكلم بالفقه الذي يصدق عليه فقه نسوي. تمام، بمعنى إيه فقه نسوي؟ نصرة المرأة أبدا ولو على حساب الإيه؟ الدليل. تنمس تنمس عشان جمالها وهذا أجمل وهذا، طب والدليل؟ هذا فقه نسوي ولا ما فقه نسوي؟ تسافر لزيارة أهلها ولا تطيع زوجها؟ نعم تسافر، فبر أهلها واجب شرعي. إذا أنفقت في البيت هل تسقط طاعة من طاعة زوجها وخدمة من خدمة زوجها؟ نعم هذا موجود. بينما من فقهاء المسلمين من قال إذا كانت المرأة تعمل لزوجها حق في راتبها بماذا؟ بما أسقطت شيئا من ماذا؟ من وقته عليها. شوف الكلام، كما قال أحد إخوانكم رأيت كتابة لنوال السعداوي ترد على الشيخ ابن باز، يبقى ده مش فقه ناسوي. هذا هو كلامي، كلام يتنزل على هذا، على الواقع الذي نحن فيه وعلى الواقع التي ذكرتها، وليس هذا في ذهني أبدا أن أزم الأحناف استغفر الله. بل أنا قلت في أول الدرس أنا حنفي في المسألة الرخصة أو مسألة العزيمة، وليس في بالي أبدا ما كان يجري من الرجوع إلى النساء في الفقه بل لتعلم، وهذه لا يعلمها كثيرون، أن من مشايخ نساء، فممن درست عليهم الفقه امرأة تتلمذت على الشيخ ابن باز وعلى الشيخ ابن عثيمين، ولي رسالة قديمة في الرد عليها في بعض المسائل، لقط السمار في الرد على أم عمار، وهذه التي ذكرتها في الدرس قبل أيام، وقلت تلبس النقاب عام 68، حتى قلت لزوجها في سبق لسان، قلت دي زمنها بقت راجل، فليس هذا مقصدي أبدا، إنما كلامي يتجه إلى من ذكر الأخ الآن ومن ذكر أخونا أبو شام، إن فعلا في الفضائيات اليوم فقه نسوي تظهر لتفتي ماذا؟ النساء بالرخص. يعني مثلا مسألة تجويز صلاة المرأة إماما بالرجال، هذا فقه نسوي ولا ما فقه نسوي؟ مع عدم الاعتبار بماذا؟ بالأدلة الظاهرة وكذا. والذي يفتي يقول لك طب ماذا مذهب قديم لبعض أهل العلم، قال به ابن جرير الطبري، وليس في دماغي إن ابن جرير قال، إنما الذي في رأسي هو أن ينصر المرأة وأن يقول بالمساواة، وإلا فقد يكفر بابن جرير بعد ساعة، ولو قلت له قال ابن جرير في مسألة كذا وكذا وكذا لسنا ملزمين بكلام ابن جرير، أنت ألزمتنا به في إمامة النساء، هذا الذي هو في قصدي وفي بالي. وما أحب لطالب العلم أن يحمل الكلام على غير المحمل إليه الحسن، وإن طلب أن يستفصل عن القصد فله ذلك، ولكن لا يسبق مثل هذا الكلام الذي قد يحمل في طياته تهمة لي بأني يعني أنكر فقه الحنابل الأحناف، أو بأني يعني أسخر من فقهات النساء، لا والله ما في بالي هذا. متى يعود حسن الظن بيننا؟ ومتى يجب حمل الكلام؟ ومتى يعود حمل الكلام على المحمل اللي الحسن الذي يتعين؟ لماذا صرنا نزرع الحياة شوكا هكذا ونطلب التعور ونتلمس العثرة ونضع الخطأ ونطلب ونعكر الماء؟ ما كل هذا؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو ائتم بمقيم، أو ائتم بمقيم يعني يتم الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما يستدل في هذا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك لما تم بعثمان رضي الله عنه فيما أتم أربعا، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا معكم صلينا أربعا، كنا إذا صلينا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. وكذا عن عبد الله بن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين يعني في حال الانفراد، وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. قلت: واستثنى بعض أهل العلم ما لو أدرك ركعة. فقال ابن تيمية رحمه الله: من أدرك ركعة يقصر معها بأخرى ولا يتم أربعا، يعني من حضر الصلاة في الركعة الثالثة للإمام في نهايتها أو في أول الرابعة. يقول ابن تيمية ترجيحا بأنه يصلي ماذا؟ ركعة أخرى، يعني يقصر، يعني ماذا؟ يقصر لا يتم. قلت: خلافا لمذهب الجمهور من أنه يتم لعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد سأل بعضهم ابن عمر عن الرجل يصلي ركعة مع إمامه عن الرجل يدرك ركعة مع إمامه يقصر، فضحك ابن عمر وقال أتم الصلاة معهم. قال المصنف وأتم بمقيم أو مشكوك. نعم الراجح ما ذكرته من أنه يتم، لأن ابن تيمية دليله متجه، لو الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال أو مشكوك يعني لا يعلم حال إمامه سفرا وإقامة، فقال يعني يتم لعدم جزمه بكونه مسافرا عند الإحرام، وهذا مبني على أنه شرط القصر نيته عند التحريم. قلت والذي يترجح هو بناؤه على غلبة الظن، فإن لم يغلب على ظنه أن إمامه مسافر نوى الصلاة مطلقا، فإن قصر الإمام قصر معه، وإن أتم معه. قلت وهذا هو الراجح لعدم اشتراط نية القصر عند التحريم. يبقى مسألة الإمام دي مبنية على اشتراط نية القصر عند عند التحريم. قال أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة. لي مدة مدة القصر. فقدر الإمام هنا رحمه الله تعالى بإحدى وعشرين ماذا؟ صلاة. واضح؟ قدر الإمام بإحدى وعشرين صلاة. قلت خلافا للراجح من أنه لا مدة للقصر على الراجح، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بمكة 19 يوما، وكذا في تابوك 20 يوما يقصر الصلاة، كما صح عن نفر من الصحابة أنهم قصروا إلى 6 أشهر وهو ابن عمر، وكذا عن أنس قصر 2 سنين، ويشهد لهذا المذهب العمومات من عموم قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، وهذا يشمل اليوم والسنة. خاصة أنه لا دليل على هذه التحديدات وهي 4 أيام أو نحوها، وحسبها أنها معارضة بالدليل الثابت أنه صلى الله عليه وسلم قصر فوق 4 أيام، والأصل في الرخصة السعة وعدم التضييق. وأما الاحتجاج بأحاديث المسح على الخفين فبعيد، لأنه خارج محل النزاع، وثانيا للمعارضة بخصوص الدليل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف: أو ذكر صلاة سفر في حضر، أو بالعكس، للمسألة التي مضت معنا، من ذكر صلاة سفر في حضر يتم ولا يقصر، أو من ذكر صلاة حضر في سفر يقصر أو يتم. قال: أو من لاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع. قلت: وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الملاح يعني معه أهله فهو مقيم، وسفينته منزله، وذلك لأن حقيقة السفر التي تقصر أو الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر ماذا؟ المتقطع، لما سبق تعريف السفر بأنه ماذا؟ ذهاب ومجيء. أما الملاح فلا يصدق عليه أنه مسافر. ثانيا، ومما يقوي هذا أنه لو لزمه السفر أبدا للزمه الفطر أبدا، وهذا مسقط عنه عبادة شرعية إسقاطا كاملا. والأصل في القصر أنه رخصة، والرخصة لا تكون عامة، خاصة أن معه أهله وليس ينوي الإقامة، كانت بهذين الشرطين سفينته ماذا؟ منزله. ولأنها حالة خاصة خارجة، ولأنها حالة خاصة خارجة عن الأصل العام، خاصة وفي الإتمام من الاحتياط، يعني لعبادته. قال: أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم، يعني إيه؟ يعني ذكر أنه لما كان في الإسماعيلية لم يصلي الظهر، ثم سافر إلى الإسكندرية، فالمصنف يرى أنه ماذا؟ ولا الإسماعيلية مدينته ولا الإسكندرية موطنه، فلو أنه انتقل من سفر إلى سفر يتم. واضح؟ قلت: والراجح قصره لسببين، فإن كانت مقضية فهي مقضية سفرا يعني قصرا، وإن كانت أداء فهو باعتبار الأداء ماذا؟ مسافرا يقصر. فعليه فهو يقصر من الجهتين. وثالثا، لأن الرخص لا تضيق ولا تفوت على صاحبها بالنسيان، والأصل الشرعي عموم عذر ماذا؟ الناس، عموم عذر الناس هذا عموم باقي، والأصل الشرعي عموم عذر الناس، وهذا العموم ماذا؟ باقي. ورابعا لأنه لا فرق بين سفر وسفر، فعموم الدليل لا يفرق بين سفر وسفر، خاصة ووقت صلاة الناس وقت الأداء هو ماذا؟ وقت الذكر. قال المصنف: لا إن سلك البعد، يعني إذا سلك الطريق الأبعد. قلت: ويحسن تقييده بما لو سلكه لغرض صحيح، كما لو سلكه لأمان الطريق وسهولته، أو وجود المياه أو نحو ذلك، لا طلبا للرخصة. هذه المسألة مبنية على إن عندهم مسافة، يعني في مسافة للسفر عندهم اللي هي كم؟ 89 كيلو. فهو بدل ما يسافر مثلا طنطا، نقول 80 كيلو، بدل ما يسافر طنطا من الطريق السريع عشان يصل 80 كيلو، يوم عامل ايه؟ ياخذ طنطا من طريق اخر صحيح، والذي هو من طريق مثلا 100 غمر الى طنطا وهكذا من الجهة الاخرى، من اجل ماذا؟ ان يسلك طريقا ابعد فيقصر الصلاة، يعني يتحايل للرخص. فالحنابلة عندهم منع للحيل طبعا، خاصة الحيل التي يعني تبيح محرما أو تسقط واجبا، ودي كانت مسألة شهيرة ما بين الأحناف والحنابلة. فالأحناف طبعا يبيحون الرخص ويبيحون الحيل، وأما الحنابلة فهم يمنعون الحيل. فبيقول: إن سلك طريق البعد من أجل أن يقصد، يبقى هو الذي صنع الرخصة، والرخص لا تصنع. طبعا قلنا ينبغي تقييده أولا بما لو سلك البعد لأجل ماذا؟ هاب أن الطريق القصير في مشكلات بالنسبة له، كأن الطريق ماذا؟ ليس آمنا، ليس مسلوكا صحيح، ولا عند العوام حكمة تقول مش عارف امشي سنة ولا تعدي. فلو سلك الطريق لهذا المقصد الشرعي فله القصد. قلت: ومبنى هذه المسألة إنما هو على وجود مسافة تقصر فيها الصلاة، وقد سبق أنه لا مسافة على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلا بأس عليه إن سلك البعد لمقصد شرعي أو حيلة فله القصر بما يشرع القصر في سفر المعصية، فلا يمنع منه ماذا؟ محتال. كما لو احتال رجل لإسقاط الصوم في رمضان فسافر وامرأته في يوم حار جدا، أو سافر هو في يوم حار جدا من أجل أن يسقط عنه عبادة الصوم، له الفطر. على مذهب الحنابلة ما له الفطر إذا أنشأ سفرا ليس يريده، أما إذا أنشأ سفرا لعمل أو لحاجة هذا يفطر، أما إذا أنشأ سفرا لا يريده من أجل أن يسقط عنه واجبا كالجمعة كالصيام كالإتمام كنحو ذلك، فعلى مذهب الحنابلة أن هذا لا يشرع له، لا القصر ولا الفطر ولا ترك الجمعة. مثل هذه كنت تعرضت عليها لها قديما، وفعلا كنت في طريق السفر إلى بلدة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكانت أظن في يوم جمعة كانت عندي خطبة بمسجده ببلدة شنشور، يعني دعيت إليه، فأحد إخواننا قد وقف لي بالسيارة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد مسجد الشيخ. فذهب، قلت: ألا تصلي معنا؟ وخاصة أن بلدته كانت قريبة. قال: نحن نتحايل بالسفر في ترك الجمعة. فقلت: هذا لا يجوز، إن كنت تسافر صلة لأرحامك أو زيارة لأبيك خاصة أنك لا تفرغ إلى يوم الجمعة تسقط الجمعة عنك. لكن إن كنت تسافر لهذا السبب فالرخص لا تصنع كما مر بنا، الرخص ماذا؟ لا تصنع. بهذا انتهت مسائل هذا الباب، ولعلي أكتفي فلا أشرع في باب جديد. أجيب على بعض الأسئلة في دقائق معدودة. من أراد أن ينصرف فلينصرف ولكن في هدوء. هذا سؤال جيد، هل ينسحب الحكم الملاح الذي معه أهله؟ لاحظ أن المصنف قيد الملاح بصفتين، لا ينوي الإقامة، وثانيا معه إيه؟ هنا بما كان معه من أهله امتنع في حقه معنى ليش؟ معنى الإقامة تماما، معنى السفر، إن معه أهله، وثانيا لا ينوي الإقامة بمكان. أما سائق القطار فلا يتحقق فيه ماذا؟ الشرطان اللتان شرطاهما ماذا؟ اللذان شرطاهما المصنف رحمه الله تعالى. غير ايه؟ هذا يقصر في الإجازة، هذا يقصر في الإجازة، كمن يعمل في مصر ثم يسافر إلى بلده لزيارة أرحامه كل أسبوع، هذا يقصر فين؟ في بلده، لأن صارت مصر باعتبار غلبة الإيه؟ الإقامة هي بلده وهي وطنه، وصارت ماذا؟ الأخرى هذه التي هي بلده صارت بالنسبة له مكان السفر أو بلد السفر. نعم، طلبة العلم الذين جاءوا إلى مصر من أجل طلب العلم لهم أن يقصروا إلا أن يصلوا وراء مقيم، لأن وجودهم بمصر أو بالقاهرة هنا هو وجود إيه؟ هو وجود عارض، ليس وجودا أصيلا. والله تعالى أعلى وأعلم. تراني والله أنا عندي موعد، هنتكلم عن صلاة النوافل غدا إن شاء الله تعالى لما نتم الباب، وأنا عندي موعد والموعد بعيد جدا، فأكتفي بهذا القدر وأعودكم غدا إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.